بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ويبدع الخلق وهو أحسن الخالقين، ويعدل في الحكم وهو أحكم الحاكمين، ويلطف بالخلق وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا وأعظم سندا وأكبر وليا وأعز نصيرا، هل تعلم له سميا؟ الحمد لله يتوفى الأنفس بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار، منه المبدأ وإليه المعاد، عليه التوكل وإليه الإنابة، يرد إليه علم الساعة وترجع إليه الخليقة، ويقصده البشر. هو القاهر فوق عباده، هو المهيمن على خلقه، هو المستوي على عرشه، هو القاهر لأعدائه، الناصر لأوليائه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من يهدي فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يكرم فلا مهين له، ومن يهن فلا مكرم له. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على نبينا محمد ما صلى عليه المصلون الأخيار، وصل على نبينا محمد يا عزيز يا غفار، وصل على نبينا محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. اللهم نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون، وعلى معصيتك مصرون، وبعظمتك جاهلون، وبحكمك مغترون، وعن القيام بما يلزمنا في حقك عاجزون. اللهم اجعلنا من الذين يعاملونك بما تحب، وتعاملهم بما يحبون، وينصرفون عما تكره، وتصرف عنهم ما يكرهون. وألحقنا بالذين وجهوا إليك وجوههم وأخلصوا لك أعمالهم ولم يعتمدوا على أحد إلا عليك، ولم يستندوا إلا إليك. نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا سميعا لمن ناداه، ويا مجيبا لمن دعاه، ندعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر ذنوبنا وأن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، ولا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا سواك.